كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكلمة؟ يعني كيف نعرف إن هذه بركات موهومة أو بركات معلومة من النوع الأول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من أولياء الله المستقيم الذين قد جعل الله على أيديه من الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، أو هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، إذا علمنا أن هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يجري الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علمنا هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه بركات موهومة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة، يقف مع الناس في عرفة ويأتي إلى بلده ويضحي معهم في بلده. هذا قول تأخذ الطائرات، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس. هذا وقع منه مخالفات ولا لا؟ مش المخالفة، إنه ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم. وهذه الكلمة اللي قالت شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهو أن الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن في الشياطين اللي تحمل هؤلاء ثم رضيهم من حدى المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة، هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأشخاص. تدرون في لا بد من رضي الله، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن المواقف دائرة على مكة. يروحون الشام ويروحون مكة، إيه ما يحرمون إذا نزل، ما عندهم شيء يحرمون به. هم على المكنسة ولا على النبع ولا على ما أشبه ذلك، لأن هم يحصل مكان في ذلك نفسه. يقول بسم الله، ما جعل يسمي ولا لا؟ قال ما يسمي، يركب عليه على طول كله. نعم، هذه أحد البركة اللي يفضل عليه. لا، ما هو تكلم من البركة فيها، بس أنا ضربتها مثلا. لا، كل الناس المحكم وما ذكر هذه من البركات ولا قصنا البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفاتهم وتمويهاتهم على الناس إنهم يعملون هذا العمل، يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يأتون من الميقات، ومن جهة أنهم يأتون بدون تمام الحد.